ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع وقصر الصلة واندرج معه أبو جعفر. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع وتوسط الصلة. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعقوب بقصر المنفصل وضمها لديهم. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعقوب على الوجه السابق بتوسط المنفصل. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. النقاش بالإشباع. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. حمزة على الوجه السابق بضمها لديهم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. الأزرق بالإشباع والنقل وإشباع الصلة. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون. الأصبهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا يذكرون. الأصفهاني على الوجه السابق بتوسط المنفصل وتوسط الصلة، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وإدريس. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. حمزة على الوجه السابق بضمها لديهم، ذلك من أنباء بالسكت على المد المنفصل، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. حمزة بالسكت العام